أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط 28 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله. والصغير في حمل جنازة مسعود ما روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة، وصفته أن يرجع فيضع. صحيح من جناز السنة، فإنه من السنة رواه سعيد بن منصور. وصفته أن يرجع فيضع قائمة السرير اليسرى على كفه اليمنى من عند رأس الميت، ثم من عند رجليه، ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كفه اليسرى من عند رأسه، ثم من عند رجليه. ثم يضع قائمة اليمنى على كتف اليسرى من عند رأسه، ثم من عند رجليه. تصورت التأبية الآن؟ تصورتوه؟ السرير اللي عليه الميت له أربع قواعد: يبدأ الإنسان بالقائمة المقدمة اليسرى، القائمة المقدمة اليسرى تكون على يمين الحامل والميت، فيبدأ بالقائمة المقدمة أو المقدمة اليمنى، ثم يتأخر ليأخذ بالقائمة المؤخرة نفس المكان، ثم يعود إلى رأس الميت فيأخذ بقائمة السرير اليسرى التي هي عن يسار الميت وكذلك عن يسار الحامل، ثم يرجع. تمام؟ طيب. وعنه أنه يدور. فيأخذ بعد يسرة مؤخرة. اجعله نسخة. وعنه أنه يدور فيأخذ بعد يسار المؤخرة يامنة مؤخرة ثم المقدمة، فإن حمل بين العقل. وهذا أيسر في الغالب لا سيما مع الزحام. هذا أيسر مع الزحام، لأنه إذا قلنا بالأول فلا بد أن يذهب من عند رأسه، وهذا قد يكون شاقا. أما الصفة الثانية فهو بعد أن يأخذ المؤخرة اليمنى يأخذ المؤخرة اليسرى ثم المقدمة اليسرى. نعم. حمل بين العقلين فحسن. روي عن سعد بن مالك وابي هريره وابن عمر وابن الزبير انهم حملوا بين عمودي السرير، والسنه الاسراء في المشي بها لقول النبي. نعم. اي نعم، الاخير هو ان السرير له قواعد مرضى يحمل القائمتين كذا، يكون بينهما ويحمل هكذا، لكن هذا يحتاج الى رجل قوي لان سيكون شاقا عليه، الا ان يساعده احد ويفعل مثل فعله فيمكن ان يكون سهلا. وسنه الاسراء في المشي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازه فإن تك صالحة فخيرا تقدموا لها إليك وإن تك غير ذلك. وفي أيضا إذا كان السرير واسعا يمكن أن يحمل اثنان كل واحد منهما طرفا من السرير وهو في الوسط، لكن هذا فيما إذا كان السرير واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا يمكن إلا واحد فقط. واضح؟ طيب، كل هذه ليست لازمة، يعني أنت إذا كان هناك لحاء فأحمل كيفما تيسر. نعم. نعم. لا السيارة كيف؟ السيارة تحمل السيارة كلها. نعم. والسنه الاقرار بالتي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا بالجنازه فان تكوا صالحه فخيرا تقدمونها اليك. فخير عندي بالرفع، هذا الرفع عندكم خير عندي في الرفع، فخير تقدمون إليه. خير عندي بالرفع، اي صحيح، ما له وجه اخر. فإن تكن صالحة فخير مقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر فضعونه عن عقابها. عندك بالرفع ولا بالنقص؟ شر. بالرفع. كل بالرفع. متفق عليه، ولا يفرط في الإصرار فيقصدها ويؤذي. ولا يفرط في الإصرار فيمخضها ويؤذيها. يمخضها بمين؟ يعني فيخضها. إيه فيخض؟ إيه تحديثها؟ ولا يفرط في الإصرار فيخضها ويؤذي مستمعها. نعم. لا عندنا نكتبين كلام مرتب. نعم. قائم الآن السرير، إن استقبلته فهو يمنع، إن استقبلته فهو يمنع، وإن استدبرته فهي يسر، والحامل سيأتي من قدام أو عن اليمين. فعلى كل هذا المقصود بذلك اليمن السرير يعني التي إلى يمين الميت. على ايش؟ على عربة ايش؟ هذا فخر، هذا فخر وخيلة، ولهذا لا يركب العربة على الكون إلا الملوك والأمراء. لكن الآن أصبح الحمد لله السيارات موجودة. نعم. هذا كما قلت لك هذا من الفخر والخيلاء أن يحمل على عربة تجدها الخيول والبغال. أخذنا ثلاثة اثنين الحديث ظاهره في حملها إذا نقول فشر تضعونه على رقابكم وهذا في الحمل، لا لكن الإسراف التجهيز يؤخذ من أدلة أخرى. واتباع الجنازة كلها وهو على ثلاثة أوجه، أحدها أن يصلي وينصرف، والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراط. إذا حتى يصلى عليها. من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، قيل وما القراطان؟ من أقسم قراطان بالياء. قيل وما القراطان؟ قال نصف الجبلين العظيمين، متفق عليه. فالثالث أن يقف بعد الذبح يستغفر له ويسأل الله له التسبيح، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفروا له واسألوا له التسبيح فإنه الآن يسأل. والمسجد أمامها أكبر. رواه أبو داود. ليس المؤلف أتى باللفظ الحديث، لأن الحديث استغفروا لأخيكم واسألوا له التسبيح، وهذا فيه استعطاف للحاضرين، استغفروا لأخيكم، وهذا الاستعطاف يوجب أن يستغفروا له. وقوله فإنه الآن يسأل، أي يسأله الملكان. وعلم من ذلك أن الإنسان قبل الدفن لا يسأل، وعلى هذا فالأموات الذين يجعلون في الثلاجات ينتظر بهم ما يحتاجون إلى الانتظار، هؤلاء لا يحاسبون ولا تأتيهم الملائكة ولا يحصل لهم من النعيم ما يحصل لأهل القبور إذا كانوا من السعداء، لكنه قد حصل لهم البشارة عند الموت. أما الآن فلا، لأنهم لم يصلوا إلى مقرهم ومدفنهم. وكمان على ذلك لو مات الإنسان في البحر في السفينة ولم يمكن إبقاؤه إلى الشاطئ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في البحر في الماء، يجعل شيء يثقله كحجر ونحوه ثم يلقى في البحر. إلقاؤه في البحر يعتبر كالدفن، يسأل له التثميث ويستغفر له. وهذه المسألة يلغز بها، فيقال: هل ينوب الماء عن التراب؟ نعم نعم، في هذه المسألة. والمسجد أمامها أفضل، لما رواه عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. ولأنهم سفعاء لها يتقدم المسجد. الشافع يتقدم المذكور، وحيث مشى قريبا منها تحسن، وإن كان راكبا فالسنة أن يكون خلفها، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. حديث صحيح. ويكره الركوب لمشيعها إلا من حاجة، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ركب في جنازة ولا ريح، ولا بأس بالركوب في الانصراف، لما روى جابر بن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة بالدحداح باكيا ورجع على فرس، حديث حسن رواه الترمذي ورواه مسلم. ما هو عندنا رواه الترمذي وراه مسلم هم موجود عندنا. ها؟ إيه. ثم عاد العلماء أن يقدموا الصحيحين على غيرهم. نعم. كيف؟ كيف تدرس التقديم؟ نعم. لا لا لا حمل السيارة حمل الجنازة على السيارة خطأ إلا لحاجة كقلة المشيعين أو برد شديد أو حر شديد أو مطر، وإلا بحملها على الأكتاف على هو السنة لينتفع المشيعون وليكون ذلك عبرة لمن مروا به، ولئلا يتخذ حال حمل في حال الزفاف والولائم، لكن إذا صار هناك حاجة لا بأس. نعم. نعم. نعم. نعم. تشبه يعني اليهود والنصارى لا يحملون الموتى لا في تابوت ولو كان في مقبرة في البلد. أنت قلت ولكن ولا ولكن ولا فيش. طيب عوض أما الترقيم بعد الدفن فهذا ليس بصحيح، لأنه ليس فيه إلا حديث أبي أمامة وهو ضعيف ولا يسن الترقيم، إنما سن الاستغفار تقول اللهم تقف على القبر بعد الدفن تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت وكان صلى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وأما ترقيمه فهذا ليس بصحيح. وأما كونه يسمع كون الميت يسمع أو يسمع فهذا ورد أنه إذا انصرف عن أصحابه فإنه يسمع قرعا عارف، ورد أيضا أنه إذا سلم عليه من يعرفه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. والعلماء في هذا بين طرفين ووسط، منهم من أنكر سماع الأموات مطلقا إلا فيما ورد كسماع القتلى قريش في بدر وكسماع الرجل إذا انصرف عن أصحابه ويسمع وقال عن عيالهم، وقال نقتصر على ما ورد فقط، وضعف حديث أبي داود الذي قال ابن عبد البر أنه صحيح أن الرجل إذا جاء إلى قبر يعرفه وسلم عليه فإن الله يرد عليه روحه ويرد عليه السلام. ومن العلماء من بالغ في هذا الشيء وقال انه لو جلس رجلان عند القبر يتحدثان في شيء سمعهما النبي وجعلوه يسمع كل شيء، وراي ايضا في مبالغه. والصحيح انه يسمع الخطاب الموجه. نحن نعطي الاخوان تخريج الاحاديث لكم دار قومي فهذا موجه لهم يسمعون. وعلى آله وصحبه. وإذا فرقها فجلس وإذا فرقها فجلس لم يقل إن من يليها وإن مر به جنازة لم يستحب له القيام. له لم يستحب له أن تقول لها. إيش؟ سيارة؟ وإن مر به جنازة لم يستحب له القيام وعنه يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقل حين يراها حتى تتركه، رواه مسلم. والأول أولى، لقول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. وهذا ناسخ للأول. وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله خلاف الصواب. الصواب انه يقوم لها اذا مرت به، وقعود النبي عليه الصلاه والسلام يحمل على بيان الجواز ليتبين ان الامر في الاول ليس للوجوب وانما هو للاستحباب، فيبقى السنه أن يقوم لها. وفي القيام لها من الاستعار وحضور القلب ما ليس في البقاء جالسا غير مبال بها. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي فقال: إن للموت فزعا. فالصواب استحباب القيام. وأما قعود الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ببيان الجواب، على أنه لا ينبغي أن ينسخ أو أن يصار إلى النفس مثل هذا، لأنه قد يقول قائل: تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، والمقدم قوله، وهذا هو الحق. يعني لو فرض التعارض من كل وجه لأخذنا بقوله، لكن التعارض في هذا ليس بوارد إطلاقا، إذ يمكن حمل القعود على إيش؟ على بيان الجواب. والخلاصة الآن أنه ينبغي الإنسان إذا مرت به جنازة وهو قاعد أن يقوم حتى تمر من عنده وتخلفه. ها؟ كيف؟ إيه؟ نعم؟ قام في الأول ثم قام. فأما من فعل الجنازة فيكره وإن يجلس حتى توضع عن الآناف، كما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرع جنازة فلا يجلس حتى توضع، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: حتى توضع في الأرض، رواه أبو داود. وهذا يبين أن الوقت المراد به الوقت في الأرض وليس المراد الوضع في القبر. ثم إن الفقهاء رحمه الله قالوا أن توضع في الأرض للدفن، فلو فرض أنها وضعت لإصلاح الجنازة على النعش أو أنها وضعت لتعب الحاملين فلا يكون في هذا، يعني يبقى النهي ممتدا إلى أن توضع في الأرض للدفن. سبحان الله، المؤلف قال: يكره اتباع النساء الجنائز، ثم أتى بحديث النهي، وهذا يقتضي أن يكون حراما. ولو أنه أتى بآخر الحديث لكان له حجة، حيث قالت: ولم يعزم علينا. قالوا: ففي قولها لم يعزم علينا دليل على أن النهي للكراهة، لكن مع ذلك فيه مناقشة أو منازعة، لأن الذين قالوا إنه يحرم اتباع النساء للجنائز قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء: ارجعنا مأذورات غير مأذورات. وأما قول المعطية لم يعزم علينا فهذا ظن منها وتفقه منها، فلا يعارض نهي النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل بقاء النهي على ما كان، وهذا إلى الصواب أقرب، لأن اتباع الجنائز يحصل فيه من المفاسد ما الله به عليم، اختلاق ونياح وربما تصفيق وزغرته، زغرته ولا تصويتنا. المهم أن القول الراجح أن اتباع النساء للجنائز محرم. نعم. ويكره. ويكره أن تدفع بنار أو صوت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدفع الجنازة بصوت ولا نار. رواه أبو داود. أما الصوت فهو صوت النياحة، لا تدفع بصوت. وكذلك ما يوجد في بعض البلاد صوت الطبول والمزامير، وأما النار فظاهر أنها لا تدفع بالنار، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك حاجة، فإن كان هناك حاجة كالليالي المظلمة فلا بأس أن يصطحبوا معهم سراجا لأنهم محتاجون لهذا. انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الدفن في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر دفنوا في بيت، والدفن في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وإنما دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها، متفق عليه. ما عندها هذا في المطبوعة. عرفنا هذا الحديث صحيح كما قال، متفق عليه، لكن اسمه موجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول رحمه الله انه يجوز الدفن في البيت، لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر دفنوا في البيت. وفي هذا المقال نظر، وذلك لان الدفن في البيت يؤدي إلى مفاسد كبيرة، بل نقول لأن الدفن في البيت معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولهذه الجملة معنيان، أحدهما لا تدفنوا فيها، والثاني لا تجعلوها بمنزلة المقابر لا تصلوا فيها، وكلاهما صحيح. ولأن القبر في البيت يؤدي إلى فتنة، ربما يؤدي إلى إبادته ولو على المدى البعيد، ولأن الدفن في البيت يؤدي إلى امتهان الميت إن جعل في الساحل، ولأنه يؤدي إلى الرهبة والخوف من الصبيان ونحوهم، أو يؤدي إلى عدم المبالاة وعدم الاستعاض في القبور، وكلاهما مفسدة. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما دفن في بيته حذرا من هذا المحذور الكبير، حذرا من أن يتخذ مسجد. ثم إنه ورد أيضا أنه ما من نبي مات إلا دفن حيث قبر، سيكون هذا أيضا سببا آخر، وهذا لا يأتي في غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما دفن صاحبيه معه فهذا أيضا من خصائصهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما قرينا لهذين الرجلين، كان يقول دائما: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فكان صاحبه في الدنيا وصاحبه في القبر، وسيكونان صاحبيه في الآخر في المحشر. فبهذا نجيب عما ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائصه. نعم. ويدفن الشهيد في مصرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكان بعضهم قد حمل إلى المدينة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال صحيح. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه أذى للأحياء. يعني عندي وكان بعضهم حمل إلى المدينة بعد التخريج، يعني أنه من كلام المؤلف من قدام. حقني تقي علامة تقديم التأخير. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه أذى للأحياء والميت لغير فائدة. وإن تنازع وارد هذا كما قال المؤلف، حمل الإنسان ليدفن في غير بلده الذي مات فيه مكروه لما فيه من الأذية على المشيعين والأذية على الميت وتأخير الدفن أيضا، ولأنه ربما يحصل بذلك ضرر عام، مثل أن يختار الناس الدفن في البقيع، كل أحد يتمنى أن يدفن في البقيع. فإذا قلنا بعلم الكراهة وأن البقيع محل يرجى لأهل المغفرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، لو فتحنا الباب نعم لامتلأت المدينة كلها مقبرة. فلهذا نقول كل إنسان يدفن حيث مات في بلده، إلا إذا كان في بلد الكفر فإنه لا بأس بنقله اتقاء للمكان السيء الذي يكفر به أمات الكفار، مع أنه يجب أن تميز قبور المسلمين عن قبور الكفار. نعم. وإن تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين أو البيت دفن في المقبرة، لأن له في البيت حقا فلا يجوز إسقاطه. ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم، وجمع الأقارب في الدفن حسن. كان المؤلف رحمه الله في قوله لينتفع بمجاورتهم فيه نظر، يعني يحتاج إلى توقيف ونص. الصالحون ينتفع بمجاورتهم في الدنيا لأنه قد يحصل منهم أمر معروف أو نهي عن منكر أو تعليم أو ما أشبه ذلك، وأما في الآخرة فإنه قد يكون الرجلان في قبر واحد أحدهما يعذب والثاني ينعم. فالصواب أنه لا وجه لهذا لما قاله المؤلف من جمع الصالحين في مكان واحد. وأما لو احتج محتج بما جرى لأبي بكر وعمر لقلنا إن هذا قياس مع الفعل. وجمع الأقارب في الدفن حسن لتسهل زيارتهم والترحم عليهم، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدخل إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود. أنا عندي أعلى أعلم عندنا مشكلة عندكم مشكلة أعلم يعني أجعل علامة، أو أعلم يعني أعرف، وهذا إن شاء الله هذا الحديث ورأوا المحك يعني سوف يخرج وينظر. وإن تشاحت نام في مقبرة مسبلة قدم السابق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. نعم كان الأخوان يقول فيها لفظ حديث في شيء عندي بقاء من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. وإن استويا في السبق أقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الأول ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. هذا صحيح، لا يدفن ميت على ميت، وذلك لأن الميت إذا قبر صار هذا المكان من اختصاصات، فكما لا يفتن أحد بيت أحد في الدنيا إلا برضاه فكذلك لا يقبر أحد على أحد، اللهم إلا إذا جاءت الحاجة، لأنه يجوز أن يجمع رجلان في قبر واحد. جاوب السؤال. لا الأراضي بارك الله فيك تختلف في مكة وغيرها، الأراضي تختلف، يعني بعض الأراضي تكون حارة تأكل اللحم والعظم بسرعة، وبعضها تكون باردة ما تأكلها، ولكن بعض العوام يقدرونها بأربعين سنة وهذا لا تحدث له، فقد وجد أناس يغنوا من زمان طويل ووجدوا على ما هم عليه، بعض الناس وجدوا على ما هم عليه، لكنهم على كل حال بمجرد ما يبنوا للهواء يكون عظامهم ولحومهم هشة. أما في مكة فمنذ أزمنة بعيدة وهم يسكنون في مكان كالقبر ويجمعونهم جميعا إلا في مكان آخر فهم يقبرون كل واحد على كفر، لا أحد يقبر حتى ننتهي الجماعة. هذا ما هو سؤاله، أنا أتكلم وأنتم تشوفون علينا بإذن، إذا انتهينا كان في مكة يحصل أوبئة كثيرة فيما سبق، حتى قال بعضهم أنه يقوم بالمئات يموتون في اليوم الواحد، ويقولون إنها إذا ألفت رفع البلاء، ومعنى ألفت يعني يموت في اليوم ألف واحد، هذه مع قلة الناس لكن أوبئة عظيمة، صاروا لا يستطيعون أن يحفروا قبورا، يضعون هذا القبور ويضعون الأموات فيه، وقيل لي أيضا أنهم يضعون عليه شيئا يتلفه بسرعة كالنورة لأجل أن يأتوا إليه ثم يرصون العظام في جهة من هذا القبور ويدهنون من جديد. وهذا الحاجة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الموتى بقدر واحد يوم أحد. نعم. نزل في بعض الجزء إذا نزل أو مضعر الذي كان في المقبرة أصلاً الذي قضاءه فوقها. إيه. لا. يعني فيها أيضاً بعض الجهات لأن يكون ثم إذا مضى مدة غير بعيدة لكن علم أن الميت قد زال تغيره حفروا ودفنوا آخر، ولهذا تجدها طبقات. هذا على كلام المؤلف لا يجوز. كل هذه تخضع في الواقع للتنظيم البلد نفسه. قد لا يكون هناك أماكن، قد يكون أماكن للقبور يضطرون إلى مثل هذا الحال. نعم. وتقوم بصلاة الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أحلى أشياء الأنبياء. نعم. أو صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يمكن هذا الحديث أنه يحكي للرجل وأنت أنه لم يرى يعني غير على الصلاة؟ نعم. ربما يكون هذا من الكرامة، أنه خرج عن غير هذه الكرامة. نعم. لأنه قدر القدر كما هو من الأمنيات العينة في الأجلال ويعني قارب الدنيا به هذا مصبر من كبر مصبر من أفضل يجدوهم على الناس أن لهم كرامات. وهذا كما قال شيخ البطائفية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تناظر معه في العقيدة وقال له سنمتحن ندخل النار، فأينا لم تحرق النار فهو صاحب الحق. فقال له الشيخ الإسلام ما في مال، لكن بشرط أن لا ندخل النار حتى نغتسل في النهر، وإذا غسلنا في النهر نظفنا أنفسنا دخل النار. فانهزم الرجل. ليش؟ لأنه قد طلع نفسه بشيء ضد النار. الشيخ الإسلام رحمه الله تفطن بهذا فقال له ذلك. فهؤلاء القساوسة لا شك أنهم على دين باطل أطراف الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن يكون هذا كرامة لهم، لكنهم ربما يتحيلون ويضعون عليه ما يصبره فينا. فصل. ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود. قال أحمد يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانوا يستحبان ذلك، ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. وقال أبو الخطاب يعمق قدر قامة وبسطة. قامة وبسطة سعيد مرة، لكن إذا صدر نعم هذا أحسن شيء. ثم أنه يختلف أيضا، فبعض الأراضي لو عمقنا إلى السبل ربما تخلص الرائحة، لأنها رمل والرائحة تخلل الرمل، فهذه يعمق أكثر. والسنة أن يلحد له، لقول سعد بن مالك الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قال ولا أحب الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أحمد ولا أحب. ما عندك أحمد؟ لا قل أكتبه. قال أحمد ولا أحب الشق، قال أحمد ولا أحب الشق. نعم قال أحمد ولا أحب. قال أحمد ولا أحب الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أبو داود. ومعنى الشق أنه إذا وصل إلى الأرض شق في وسطه شقا نازلا. فإن كان عندنا أنه إذا وصل الأرض بدون إلى عندكم إلى فهذا إذا كانت الأرض رملية نحتاج إليه لا شك، لأنك لو لحد انهد الرمل. وكيف يوضع اللبن؟ إيش؟ اللبن يوضع هكذا طول كذا يصير مثل الحوض. لأجل أن يمنع من انهيال الرمل على الميت. على الميت. ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات ثم يصف اللبن عليه فوق. نعم. إذا يعني يسأل يقول بعض البلاد تعودوا على الشرب والأرض وليس هناك حاجة إليه، فهل إذا لحدنا يعتبر هذا من أحياء السنة؟ الجواب نعم. فصل. ولا يدفن في القبر اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر كل ميت في قبره، فإن دعت الحاجة إليه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت القتلى يوم أحد ما فيها تأثير. لكن على كل حال هي جائزة، أو هذه جائزة. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. لما كثرت القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح. ويقدم أفضلهم إلى القبلة للخبر، ويجعل بين كل اثنين حاجبا من تراب، ويجعل حاجبا من النخل إذا نجح، أما أنجي أنا بالرأس فيكون يجعل، ويجعل بين كل اثنين حاجبا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر منفرد. وإن دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد جعل الرجل في القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما. وقال الخراقي: تقدم المرأة على الصبي. قال أحمد: وإن حفروا شبه النهر. وإن حفروا كل نسخ وإن حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جاز، ويجعل بينهما حاجزا لا يلزق أحدهما بصاحبه. لكن يجوز أن يجعل جائز. فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، فإن استووا بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، فإن استووا قدم أسنهم وأفضلهم. هذه الأمور التي يذكرونها قد تكون إما بأوبئة يكثر الموتى فيها، أو بالحروب الصلاة العافية يكثر فيها القتل. فالمهم أن السنة أن يفرد كل ميت بقبر، فإن دعت الحاجة إلى جمع أكثر من واحد في قبر فلا بأس، لكن كما قال المؤلف يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب حتى يكون ذلك شبه القبر منفرد. وإذا كانت لا يتأتى أن يكون بعض خلف بعض إما لصخرة تعرض أو ما أشبه ذلك جعلوا كالنهر. ومعنى كالنهر أي أنه يكون طولا رأس كل إنسان عند رجل الآخر حتى يتسع له المكان. فصل. ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، إنما هو بحسب الحاجة إليه نص عليه. ويسل الميت من قبل رأسه، وهو أن يجعل رأسه عند رأسه، يعني من يدخل القبر عند الدفن ليس في عدد محدود، حسب الحاجة. قد يكفي اثنان، وقد يكفي واحد، وقد لا يكفي اثنان، قد نحتاج إلى ثلاثة أو أربعة. يكفي واحد فيما لو كان صغيرا، ويكفي اثنان فيما لو كان جسده عاديا، ونحتاج إلى أكثر لو كان جسده ضخما. المهم أنه ينزل في قبر بقدر الحاجة. نعم. وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر. أعد. وهو أن يجعل رأسه. أعد. ولا توقيف. نعم. ولا توقيف في عدد من يدخل القبر، إنما هو بحسب الحاجة إليه، نص عليه، ويسل الميت من قبل رأسه. وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر ثم يسل سلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل. ويقول، وهذا مختلف فيه، بعضهم يقول إنه يسل كما ذكر المؤلف، يؤتى بالنعش من قبل رجلي القبر ثم ينزل الميت على رأسه حتى يستقر في اللحد. وبعض العلماء يقول لا، الأفضل أن يأتي به من جهة القبلة محاذيا رأسه رأس القبر ورجلاه رجل القبر، ثم يسلم إلى من كان في القبر ويوضع في لحده. والعمل عندنا على هذا، العمل على هذا. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. ومع هذا المؤلف يقول إن كان الأسهل غير ذلك فإنه يتبع الأسهل. ومعلوم أن الأسهل هو أن يؤتى به من قبل إيش؟ يعني يسل ولا وإلا لا من السل صعب، لأنه لا بد أن تتجاوز القبر كله عند السل، ثم تأتي به من قبل القبر ثم تسلمه للذين في القبر. أما هذا فإنه يؤتى به على حذاء القبر تماما، رأسه عند رأس القبر ورجلاه عند رجل القبر، ثم تسلمه إلى الذين في القبر، وهو أسهل بلا شك. نعم انتهى، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت، ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر من المسند. ما عندي من المسند، عندكم؟ ويضعه في اللحن على جانبه الأيمن مستقبل القبلة لقول النبي جانبه. على جانبه نعم. في احد عندكم على جنبه؟ ها جنبه مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا نام احدكم فليتوسد يمينه ويوسد راسه بلبنة او نحوها كالحي اذا نام، ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه. وإن وطأ تحته بقطيفة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفرشها وينصب عليه اللبن نصف يفترشها نسخة نسخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد، وإن جعل عليه طين فصب جاز، لما روى عمرو بن شرحبيل أنه وإن جعل عليه قن قصر هذا عظيم. ها كيف ثم ثم قصر جاز الطين صبر لا ثم قصر لكن هذا يأتينا بمعناها في اللغة. شيخنا لكن بالأول قال إنه ظن مش معناه حزمة يعني حزمة قصر معروف عن الحزمة هي عندنا معروف يقول على الحزمة ظن الحزمة السماء عندكم ظن يعني هذه نعم مش قول تصويب لا تصويب لأن الطين ما يمكن صبر لا ظن قصر يعني بدلا عن الإبخر الذي كان أهل مكة يجعلونه في القبور وإن جعل عليه طن قسم جاز لما روى عمرو بن شرحبيل أنه قال إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك ويكره الدفن في التابوت وأن يدخل القبر آجرا أو خشبا أو شيئا مسته النار لأن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر ولأنه آلة بناء المترفين وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها. لكن ينبغي أن تكون اللبن طويلة بعض الشيء حتى تكون قوية في استنادها على جدار القبر لأنها لو كانت قصيرة ثم تراكم عليها التراب هبطت وهذا هو المأمور به الآن عندنا تجد اللبنات في المقبرة طويلة. نعم. فصل ولا يخمر قبر الرجل لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء ويستحب ذلك للنساء للخبر ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون. يعني منها إذا عرفنا أن ننزل المرأة في قبرها نغطي القبر من أجل أن لا ينكشف جسم المرأة أما الرجل فلا يغطى ولهذا كان عبارة زاد المستقنع ويسجى قبر امرأة فقط. فصل ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر لما روى التاجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه ولا يزاد عليه من غير ترابه لقول عقبة بن عامر لا تجعلوا على القبر من التراب أكثر مما خرج منه رواه أحمد ويستحب عندي لا يجعل عندكم لا تجعلوا حتى نصف ويستحب أن يرش عليه الماء ليتلبد وروى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سعدا ورش على قبره ماء رواه ابن ماجه وتسميمه أفضل من تسطيحه لما روى البخاري عن سفين السمار سفيان لما روى البخاري عن سفيان الثمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا، ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا، ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها لما ذكرنا من حديث عثمان بن مضعون، ولأنه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه. نعم. أما رش الماء على القبر فالغرض منه تلبيد التراب، وليس كما يظن العامة أن الغرض أن يبرد على الميت، فإن الميت لا يبرده الماء وإنما يبرده ثوابه، لكن من أجل أن لا أن يتلبد التراب. وأما ما ذكره من كونه مسلما فإنه أفضل لوجهين: الأول لأن ذلك هو الذي يشابه قبور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولأنه إذا كان مسلما فإنه يزل ماء المطر عنه يمينا وشمالا، وإذا كان مسطحا فإنه يبقى فيه الماء، ويخشى أن ينزل الماء إلى اللبن فتذوب اللبنة وينخسف إيش القبر. قال أنه يقول بارك الله فيكم هذا يخشى أن يتفاخر الناس في القبور، وهو باب قريب، أن تعرف العاطفة في هذه الساعة تكون قوية ولا داعي له. لو فعل كان هذا مكروه، وقال هذا مكروه ما تعلم من شراب. على كل حال إذا خشي هذا في بلد يعتبرون الغلو في قبور الصالحين فلا يمنع، لكن مثل البلاد الحمد لله إنما تعلم من أجل أن من أراد أن يزور ويدعو له فعل. نعم. متر هذا ضرورة، وهذا ضرورة البناء عليه في الحال من باب الضرورة، إذا كان لا يمكن أن نحفر له لأن الأرض رخوة ويتسرب الماء إلى المكان المحفور فحينئذ يكون هذا ضرورة. نعم. فصل. ويكره البناء على القبر وتشخيصه والكتابة عليه، لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه. لا، أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم وزاد الترمذي، وأن يكتب عليها، وقال: حديث صحيح، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه، ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد. قول مالك رحمه الله: يكره البناء على القبر، إن أراد بكراهة كراهة التحريم فهذا حق، وإن أراد بذلك كراهة التنفيذ فهذا ضعيف، والصواب أن البناء على القبور حرام ولا يجوز. أولا، إن كان في مسبلة، يعني في مقبرة مسبلة، فإنه سوف يأخذ من الأرض هذا أكثر مما يحتاج، وإن كان في مقبرة ملك الله فإنه يخشى من تعظيمه، والصلاة عنده وما أشبه ذلك. فالصواب أن البناء على القبر محرم، وكذلك تجسيسه حرام، لأن يجسس التراب الذي على القبر. والظاهر أيضا أن تجسيس اللحم من هذا النوع، يعني لو جسس اللحم فإنه لحم يحرم، لأن هذا إضاعة مال ومن زينة الدنيا. الكتابة عليه أيضا حرام، لا يجوز أن يكتب على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عليه في سياق البناء والتجسيس، ولا دليل على إخراج الكتابة من التحريم. لكن قال بعض مشايخنا إن المراد بالكتابة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يكتب على القبر هذا فلان بن فلان وتذكر محاسنه. وأما مجرد أن أكتب اسمه فقط للدلالة عليه فهذا لا بأس به، وهذا قول جيد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الكتابة بماذا؟ بالبناء والتجسيس الذي يكون به المغالاة في الميت وقبره. وقوله أن يقعد عليه أيضا ظهر كلام المؤلف رحمه الله أن النهي للقرار، والصواب أنه التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده أو قال جسمه خير من أن يجلس على القبر. وهذا يدل على تحريم ذلك، أن الإنسان يجلس على القبر. وانظر إلى هذا الحديث يتبين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في المقابر في القبور وعن إهانة القبور. والدين الإسلامي وسط بين التفريق والإفراط، فالبناء على قبور غلو في التعظيم، والجلوس على القبور مهانة لصاحب القبر. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا من أجل أن يكون الإنسان مستقيما على العدل، لا هذا ولا هذا. نعم. ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. متفق عندي ما صنعوا يحذر ما صنعوا ايش اشرب على مسجد يحذر ما صنعوا. وأيضا الحديث أن رسول الله عن اليهود والنصارى قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وقد ذكر ذلك حين ذكرت له أم سلمة لا تقدموا يعني لا تقدموا وخلوكم على مكانكم، حين ذكرت له كنيسة في أرض الحبشة فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ويكره الجلوس عليه والاتكاء إليه والاستناد إليه لحديث جابر، ويكره المشي عليه لما روى عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أطع على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطع على قبر مسلم، ولا أبالي أحب إلي من أن أطع على قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه. فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره فإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوقت جاز، لأنه موضع حاجة. كلام المؤلف هذا فيه نظر من وجهين. الأول أنه قال إنه يكره وطء القبور والجلوس عليها، والأدلة تدل على أنه يحرم، وهذا فيه هذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه ذكر أنه إذا كان له قريب يريد أن يزوره وليس هناك طريق فإنه لا بأس أن يطع على قبور، وهذا أيضا فيه نظر، لأن نقول أولا ليس هناك ضرورة إلى أن تذهب إلى قبر القريب وتقف عليه، بالإمكان أن تقف مبالكه ولو بعيدا عنه الأولى، هذه واحدة. وأيضا لا يمكن أن تكون القبور كلها مرصوفة بحيث لا يوجد بينها موطئ قدم، لا بد أن يكون هناك إيش موطئ قدم، لا بد من هذا. وكون يقال هذا ضرورة في نظر، فالصواب أنه لا يجوز الوقع على القبور، وأنه لا يجوز أن يقع عليها من أجل أن يذهب إلى قبر قريب الله. انتهى الوقت، والله أعلم. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت: فصل. ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس باذرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا ودفن ذا البجادين ليلا. والدفن في النهار أولى، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن الدفن ليلا. رواه مسلم. ولأن النهار أمكن وأسهل على مشيعيها وأكثر لمتبعيها. هذه الأوقات الثلاثة إذا طلعت الشمس حتى تطلع قدوم، وعلى هذا فإذا وصلنا إلى المقبرة وطلعت الشمس نتوقف عن الدفن حتى ترتفع قدوم، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني عند الزوال، وذلك نحن 10 دقائق، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب كما بينها وبين الإشراق، يعني في خلال ربع ساعة أو نحو ذلك. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيها الأموات. فصل. وإذا ماتت ذنية، نعم، وأما الدفن مع ذلك فهو جائز سواء في الليل أو في النهار، إلا إذا كان الدفن في الليل لا يتأتى فيه القيام بما يجب من إحسان الكفن والتعصيب وما أشبه ذلك، فهنا منها فيجمع بين الحديث الواردة في جواز الدفن ليلا وبين الحديث الواردة في النهي، بأن النهي فيما إذا لم يحسن الكفن وقصر في واجب الميت. مسلم. نعم. ما حد. سليم. ما جاوب السؤال. يقول سواء. نعم. فصل. وإذا ماتت ذنية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، وتدفن مفردة ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. وإن ماتت امرأة هذا حكمة من الله عز وجل أن يكون ولد الجنين أن يكون الجنين وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنها، لأن ظهر الجميل أقوى على تحمل الكدمات وما أشبه ذلك. فكان من حكمة الله عز وجل أن الجنين في بطن أمه يكون وجهه إيش؟ إلى ظهر أمه وظهره إلى وجه أمه. فإذا ماتت بالنية وفي بطنها حمل من مسلم فإنها لا تدخل مع الكفار، يعني مع الكفار لأن ولدها مسلم، ولا مع المسلمين لأنها كافر، لكن تدفن وحدها على الوجه الذي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. وإن ماتت امرأة حامل وولدها يتحرك ورجيت حياته سقط عليه القوابل فأخرجنه، ولا يشق بطنها لأن فيه هفكا لحرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة بعيدة، فإن لم يخرج تركت حتى يموت ثم تدفن، ويحتمل أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه يحيا لأن حفظ حرمة الحي أولى. هذا هو الصحيح، لا سيما في وقت الحاضر، فإن عملية إخراج الجنين لا تعد مثله. فإذا ماتت امرأة وفي بطنها حمل يتحرك أجرت لها العملية فورا وأخرج الجنين، وليس في هذا مثل إطلاقا. نعم. وإن بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه وأخذت، لأن فيه تخليصا له من مأثمها وردا لها إلى مالكها، ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته، ولا يتعرض له صيانة عن المسلك به، فإن لم يكن له تركة تعين شقه، فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان، أحدهما يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي، والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حتى الوارث. حق لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث. وإن بلع مالا يسيرا لم يستهلكه، لا يشق بطنه لأن هذا ماله وقد استهلكه في حياته، فلا يحل أن يشق بطنه بل يبقى. فإذا قدر أنه أي الميت بلي وصار رميما أخذت الجوهر، ومثله الذهب. هنا سؤال جاء، كيف؟ أقول وقت السؤال جاء سليم. تحية المسجد وكل صلاة لها سبب ليس عنها، لأن القول الراجح أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، لا نهي فيها. نعم. كيف؟ نعم. نعم. لا ما يدها طريقة البر أصل يخرجون بها إلى البر ولو في مكان بعيد ويحفرون لها ويدفنونها. نعم. لا يحيى. نعم. من؟ الذمية لا يجوز أن تصلى عليها صلاة الجنازة. إيه لكن هي ما صلى عليها. إذا ما يصلى على جنين فقط. أما هي لا يصلى عليها. نعم يصلى عليها وجنين بطنها. نعم. ثلاثة. وإن بلع ما نعم إيش ما عرفت على مسألة الجوهر إذا كانت لغيره إذا كانت لغيره وطالب بها يشق بطل نعم إذا قال ما أريد جوهر فقط. وإن بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمة من تركته. وإن وقع في القدر ما له قيمة نبش وأخذ، لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرورة فوجب. وإن دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه، لأن هذا مقدور على فعله فوجب، إلا أن يخاف عليه الفساد فلا ينبش، لأنه تعذر فسقط كما يسقط وضوء الحي لتعذره. وإن دفن قبل الصلاة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك، لأنه واجب فهو كغسله، واحتمل أن يصلى على القبر ولا تنفق حرمته لأنه عذر. وهذا ما أصح أن يصلى على القبر، لأنه يمكن أن يؤدي الواجب بالصلاة على القبر، فلا حاجة إلى أن ينبش. فصل نعم كيف أنا ما قال ماذا. فصل سئل أحمد رضي الله عنه عن تلقين الميت في قبره فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياقهم أنهم كانوا يفعلون. وقال القاضي وأبو الخطاب يستحب ذلك. وروي فيه حديثا عن أبي أمامة. وروي صحيح يا شيخ عندكم روي؟ عندي روي. نعم نعم وروي فيه حديث عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلان فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان ابن فلان الثانية فيستوي قاعدا، ثم ليقل يا فلان ابن فلان فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون، فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما، فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون عند الله ويكون عند الله حجيجه دونهما. فقال رجل يا ويكون عند الله حجيجه دونهما. عندكم كلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله. عندنا أن لا إله. ما في أن. ما في أن.